جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الأضحية إذا كانت أنثى؟ لا بأس بها الأضحية، سواء كانت يعني من الذكور أو الإناث لا بأس بها، وإن كان العلماء يفضلون يعني الكبش يعني على الظأن لأنه أنفع ولأنه أسمن. وإذا ضحى بأنثى بالماعز أو بغيرها فلا بأس بذلك إذا كانت مما يستوفي الشروط المعتبرة في الأضحية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نوجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ قال العلماء: هذا يدل على التأكيد ولا يدل على التحريم، وذلك أن قرب المصلى أنه إنما هو فرض كفاية، فكونه لم يصلي ومنع من هذه الصلاة لا يعني أنه ارتكب محرما، فإن صلاة العيد يعني من فروض الكفايات، وهي ليست من مما يجب على العموم، وإنما يجب أن يؤديها بعض المسلمين، فإذا منع منها البعض لا يؤدي أنه ارتكب محرما. وعلى هذا قيل أن هذا الشيء المعلق على شيء من فروض الكفايات لا يدل على أنه محرم، وإنما يدل على التأكيد. نعم. والحديث نفسه مختلف في رفعه ووقفه. نعم الحديث مختلف فيه، ولكن ممن احتج به وراء ثبوت الرفع فإنه يقول أنه يخرج على هذا التخريج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: بعض الأشربة من الشعير تباع الآن في الأسواق، وهيئتها هيئة قارورة خمر، فما حكم شرائها وشربها من أجل تلك الهيئة؟ لا، الهيئة أمر آخر، لا يجوز يعني الشرب في آنية الخمر ولا التشبه بالشرب في الآنية، لكنه لا يعني أن ما شرب في إناء خمر أنه خمر. يعني لو وجد الآن آنية خمر، وللأسف يعني انتشر الآن في بعض الأسواق، ونحن قد نشتري هذه الأشياء بجهل، يعني بعض أنواع يعني الكاسات وبعض أنواع الآنية التي يقال الآن أنها تتخذ للخمر، فقد يشتريها بعض المسلمين بجهل. وعلى كل حال، حتى لو كان يعني لم يشع في بلاد المسلمين أنها للخمر وانتفع بها في غير ذلك، فإن هذا لا يعني أنها محرمة. أما إذا اشتهر أنها من كؤوس الخمر فإنه لا يجوز التشبه بشراب الخمر بشرب المباحات في آنية الخمر. ولكن مع هذا، لو أن هناك من شرب في هذه الآنية فلا يقال أنه شرب الخمر، فإذا هذه الآنية أو هذه الزجاجات التي يقول السائل أنها شبيهة بزجاجات الخمر، العبرة بما بداخلها، فإذا كان من الخمور فإنه محرم، وإذا كان الذي بداخلها من الأشرب المباحة فإنها ليست بخمر، ولكن يتجنب يعني هذه الآنية التي فيها تشبه يعني بآنية الخمر. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم شرب مشروبات الطاقة؟ ما أدري ما الطاقة، الآن تأتي أشربة واتخذت أسماء جديدة، ويعني هذه نراها ولا يعني نعرفها إلا بالرؤية، ولا أدري ما حقيقة يعني هذا الشراب. فإذا كان هذا مما يغير العقل أو يضعف البدن فإنه يتجنب، فإذا كان مسكر أو يذهب بالعقل أو يغير العقل فإنه لا شك أنه من الخمور، ولا أظن أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة. وأنا كما قلت يعني لا أعلم يعني حقيقة هذه الأشربة، ولكن أقول أن الأطباء ينصحون بتجنبها لأنها مما يؤثر على صحة من تناولها، خصوصا إذا أكثر من ذلك، فينبغي تجنب هذه الأمور إلى الأمور المباحة التي أباحها الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: نريد من فضيلتكم كلمة تفصلون فيها مسألة مقاطعة بعض المشروبات التي يدعو إليها بعض الدعاة والشباب. المشروبات كما ذكرت أن ما أباحه الله لا يجوز لأحد أن يحرمه، ولكن بعض الناس الآن يتجرأ ويحرم بعض المشروبات لأنها مصنوعة في بلاد الكفار، بدعوى أن هذا مصنوع في أمريكا أو في بريطانيا، يقول هذا صناعة الكفار ولا يجوز، فهذا من الجهل، فإن ما صنع في بلاد الكفار لا يدل على تحريمه، من أنواع السيارات والطائرات وهذه الأجهزة عامتها صنعت في بلاد الكفار، كذلك كثير من الأشربة يعني يؤتى بها من بلاد الكفار، كذلك أنواع المساحيق وأنواع الأطعمة الكثيرة التي امتلأت بها الأسواق مصنوعة في بلاد الكفار. فلو أن كل ما صنع في بلاد الكفار محرم لحرم هذا المدعي كثير مما هو الآن موجود يعني في بلاد المسلمين. فهذه الأشربة والأطعمة وأنواع ما يجلب من بلاد الكفار إذا كانت من المباحات فإنها لا تحرم. وأما ما يدعى من المقاطعة لبلاد الكفر ولبعض من يتجرأ على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى الكلام في الدين فإن هذا يرجع إلى ولي الأمر، فإذا منع ولي الأمر من الاستيراد من بلد أو اقتناء بعض منتجات ذلك البلد فيجب على الناس أن يمتثلوا، وإذا لم يفعل هذا ولي الأمر فلا يجوز لأحد أن يفتات على ولاة الأمور وأن ينصب نفسه مكان ولي الأمر ويمنع الناس من شراء أشياء ويحرمها عليهم. وأما هو في نفسه فله أن يشتري أو أن يمتنع، ولكن المقصود هو التحريم. أيضا بعض الناس لجهله ببعض أنواع الأشربة أصبح يحرم بعض الأشياء بدعوى أنها من الخمر، ومما يعني اشتهر أن بعضهم يحرم هذا المشروب المعروف بالبيبسي ويقال أن هذا من الخمر ولا يجوز أن يشرب، وهذا جهل، فإن هذا المشروب يشربه الناس الليل والنهار وهو لا يسكر، وهذا شيء معروف وشائع بين الناس، ولكن الأطباء يقولون أنه مضر، فإذا ثبت ضرره يتجنب. أما القول بأنه مسكر هذا غير صحيح، فإن هذا القول والجرأة بتحريم هذه المشروبات من غير بينة فإن هذه من الجرأة على القول على الله بغير علم، ولهذا لا يعرف عن أحد من العلماء الكبار الذين يقتدى بهم وهم أئمة الفتوى في هذه البلاد أنهم حرموا هذه الأشياء. وأنا أنصح عموم المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء وإلى سماحة المفتي وإلى اللجنة الدائمة والعلماء الكبار الذين رخص لهم بالفتوى وأن يرجع إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض المستحضرات الطبية مثل بعض ما يعالج السعال إذا شرب جرعة زائدة فإنه يسكر ويذهب بالعقل، وهي معروفة عند الأطباء، فهل هذا يدخل في حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ نعم، إذا ثبت أن فيه مادة مغيرة للعقل وأن فيه شيء من الخمر فإنه يحرم، ولهذا ينبغي أن يتجنب مثل هذه الأشربة، وأن يختار للمسلمين ما يخلو من هذه المادة من الأدوية النافعة. وأما إذا ثبت أن هناك وجود بعض المسكرات في بعض الأدوية وأنها لا تسكر ولكن إذا تناول منها الكثير تغير العقل فإن هذا يدل على أنها من الخمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن ينبغي التأكد لأن الدعاوى كثيرة وما أكثر ما يدعى يعني في أمور، فإذا رجعت إلى الأطباء نفوا ذلك، فيرجع إلى أهل التخصص وإلى الأطباء الموثوقين الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاستقامة على دين الله مع إتقان هذه الحرفة وهو الطب، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الصلاة في الروضة له ثواب وارد بالسنة، وهل الصلاة فيها في هذا الزحام خير أم عدم تخطي الرقاب والازدحام أفضل؟ لم يرد نص خاص بفضيلة الصلاة في الروضة، وإنما ورد النص بفضيلة الروضة في نفسها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فدل على فضيلة هذه البقعة من المسجد على غيرها، ولهذا قال العلماء أن الصلاة والقراءة والذكر فيها أفضل منها في غيرها، بناء على القاعدة أن العبادة إذا وقعت في زمان أو في مكان فاضل فإنها تفضل بشرف الزمان والمكان، وهذا يعني هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، وهذا عندما يتيسر يعني للمسلم الصلاة في الروضة دون زحام ودون أن يشق على نفسه ودون أن يتخطى الرقاب. وأما إذا ترتب على هذا أذية وتخطي الرقاب فهذا كالذي يتنفل ويضيع بهذا بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، فهو توصل إلى نافلة بارتكاب محرم، وهذا من الغرور كما قال ابن حجر في كتاب الفتح، قال قال بعض العلماء من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فهذا شغله النفل وجعل في نصب عينيه وفي قلبه أن يصلي في الروضة، حتى إن بعضهم حتى بحسه لا يكاد يشعر ما تحت قدميه، يرفع رأسه ويصوب نظره إلى الروضة وينطلق مسرعا يريد الصلاة فيها، وما يدري ما الذي وطأ بقدميه، ولربما يعني وطأ الرقاب، ولربما تخطى بعض الناس، ولربما تخطى بعض المسنين. وأحدثكم عن حادث قريب حدثني به أحد الرجال الصالحين من مرتدي هذا المسجد من سنوات طويلة، قابلته مرة وسألته عن حاله، قال الحمد لله على كل حال، دخلت المسجد، دخلت المستشفى وبقيت فيها 10 أيام أزيل إصبعي. قلت له سلامات، ما الذي حصل؟ قال والله كنت ساجد في المسجد النبوي فأتى أحدهم فداس على إصبعي فتورمت، ثم قرر بعد ذلك الأطباء إزالة الإصبع. انظروا هذه نوع من أنواع المخالفات التي تحصل في المسجد، كثير من الناس لا يشعر بهذه الآلام وبهذه الأضرار المتعلقة بالمسلمين، خاصة ممن عافاه الله، لأن بعض مرضى السكر وبه أمراض يتأثر بكل شيء وبأدنى شيء، وبعض الناس لا يبالي، وهذا الرجل لا يدري يعني ما الذي حصل بعده. ثم إن هذا الرجل يقول أن الذي يظهر عليه أنه من سيما طلاب العلم، وهذا لا شك أنه لا يقصد، لا يقصده أحد، لا طالب علم ولا غيره، لكن بعض الناس إذا مشى في المسجد كأنه يسير في الطريق، يرفع رأسه ويسير، أنت في مسجد والناس حولك من كل جهة، ولعل رجل يصلي أو رجل يعني نائم بعض الآن في أوقات يرتاح بعض الناس، أو رجل يعني ما انتبه وضع قدمه خلفه أو أمامه، ويأتي بعض الناس لا يشعر بمن حوله. فالإنسان إذا مشى في المسجد أن يكون على سكينة وأن ينظر إلى موضع قدمه، هذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى، وأن لا يضر المسلم بإخوانه ولا يطلب الفضيلة بمزاحمة المسلمين، لا الصف الأول ولا الروضة، لأن الآن خاصة في مثل هذا الشهر يحصل التزاحم يعني في الصفوف الأول، حتى إن أهل الفقه أصبحوا الآن يفرون من الصفوف الأول لجرأة بعض من يريد هذه الصفوف بغير فقه، فيأتي الرجل بعد أن تقام الصلاة وقد أقيمت الصلاة والناس مزدحمون هذا في الصف، فيقوم ولربما أعطي قوة في البدن ويفرج بين اثنين ويحشر نفسه بينهما ويؤذيهما في الصلاة، لا هو الذي خشع وانتفع بصلاته ولا هم الذين انتفعوا، فيكون هذا من أذية المسلمين. والإنسان إذا أراد هذه الصفوف يبكر إليها، ولا يجوز أيضا حجز هذه الأمكنة كأن يضع سجادة ويجعلها حكرا عليه، ومن أتى أو اقترب منها خاصمه وأطال عليه اللسان ولربما اليد، إن هذا محرم. الصلاة في الصف الأول لمن سبق إليها سبقا شرعيا، وهو أن يبكر ويبقى في مكانه ولا يخرج إلا لوضوء ثم يرجع، وأما أن يذهب إلى الدروس أو إلى تشيع الجنائز أو يرجع إلى بيته ثم يحجز هذا المكان طوال شهر رمضان، يأتي قبل دخول الشهر بيومين أو ثلاثة ويضع سجادة ويقول انتبه وهذه سجادتي إلى يوم العيد لا يقربها أحد وهذا المكان مكاني، هذا لا يجوز، ويذهب إلى بيته وينام، ولا ربما يذهب يعتمر يوم يومين والسجادة في مكانها لا يعترضها أحد، فهذا لا يجوز. من أراد هذه الأماكن فليسبق إليها سبقا شرعيا، يأتي يبكر، وإذا لم يجد المكان يصلي في أقرب صف من هذا الصف وله أجره بحسب النية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعضهم يبيع الأماكن ويشتري في الصفوف الأولى. هذه من أغرب الأمور، فإن من الأمور المحرمة بيع المسجد أو جزء من المسجد، وأصبح الآن يؤجر المسجد، وبعض الناس يعني يأتي ببعض الفقراء والمحتاجين ويجعله في مكان، يقول لك أجرة 500 ريال أو 1000 ريال تحجز لي لهذا المكان، فيأتي هذا وقد أتى بالسجاجيد، بعضهم يعني يحجز لأكثر من شخص ويفرش السجاجيد، وإذا جاء شخص قال هذه لأناس يأتون الآن، ثم في نهاية الشهر يعطى حسابه هذا 500 أو هذا 1000، يجمع يمكن 10,000 ريال، لكنه أكل حراما، وهذا المال سحت يعني لهذا الذي أخذه، ومحرم لهذا الذي أعطى، لأن هذا اعتداء على المسجد واعتداء على هذا المكان، فهذا لا يجوز. وأما أن يكون الرجل في مكان واسع ثم يأتي صاحب فضل أو مسلم أو شيخ كبير ويفسح له فهذا طيب، أما حجز الأمكنة فهذا لا يجوز. ولا يجوز أن يخص إنسان بمكان، فإن بعض الناس إذا خرج يتصل بمن يعرف يقول أنا الآن سأخرج، إذا أردت المكان فتأتي له، هذا لا يجوز أيضا. إذا خرج يترك المكان لأقرب من هو إليه وهو أولى به، ولا يجوز له أن يخص به أحد. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: هل يجوز أن نصلي التراويح في المسجد الحرام قبل بدء العمرة، أو أن نصلي التراويح بين الطواف والسعي؟ لا بأس أن يعتمر يعني قبل صلاة التراويح أو بعدها، فمن وصل إلى مكة وهو وقت صلاة فالذي يعني هو أولى والله أعلم أن يجمع بين الصلاة والعمرة فيصلي، لأن الصلاة تفوت، ثم يعتمر يطوف ويسعى، ولو طاف وسعى فلا بأس، ولكن إذا أدرك الفضيلتين فهذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل عامل في مجال البناء، وقد كنت في بناء مسجد في المدينة، فجاءني رجل وأعطاني مبلغا من المال وقال لي خذها إلى صاحب المسجد، وأنا تبرعت بها في هذا المسجد، فأخذتها إلى صاحب المسجد فرفض أخذها، ولم يكن عندي رقم المتبرع ولا أعرفه، فأين أضع هذا المبلغ؟ أعيد السؤال إذا سمحت. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامل في مجال البناء، وقد كنت في بناء مسجد في المدينة النبوية، فجاءني رجل وأعطاني مبلغا من المال وقال لي خذها إلى صاحب المسجد، وأنا تبرعت بها في هذا المسجد، فأخذتها إلى صاحب المسجد فرفض أخذها، ولم يكن عندي رقم المتبرع ولا أعرفه، فأين أضع هذه النقود؟ هل أتصرف بها أو أضعها في مسجد آخر؟ الذي يظهر أن إذا تمكن من الرجوع إلى المتبرع ويخبره أن صاحب هذا المسجد بعينه لم يقبلها، فإذا وجده نعم، وإن لم يجده يتبرع بها في مسجد لأنه أراد المسجد، ولكن هل أراد هذا المسجد بعينه أو لا، هذا إذا لم يتمكن من الرجوع إليه فيتبرع بها في مسجد آخر، ويرجى إن شاء الله أن تبرأ الذمة بهذا. ولكن الذي أنصح أن الأموال لا تؤخذ على شرط إلا أن يفي بهذا الشرط، فإذا تبرع لشخص يأخذ رقمه ويقول نعم إن قبلها، وإلا تجيزني في التصرف فيها أو أعيدها إليك، حتى لا يقع في حرج. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت في الحج ولم أشتري الهدي مباشرة، وإنما دفعت للبنك ولم آكل من الهدي، فهل هذا فيه شيء؟ لا بأس بهذا، إذا مكلت البنك وقام بالذبح فإن هذا يجزي، وليس من شرط صحة الهدي أن تأكل منه، وإنما هذه سنة. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل يصيد السمك، وبعدما يخرج السمكة يضع عليها ملحا ويقول لئلا يأخذها الجن، وهذا الصائد يقول: قد جربت هذا، فهل فعله هذا صحيح؟ ما أدري عن هذا الفعل، أما وضع الملح على السمك لعله حتى لا يتعفن، ولكن أخشى أن يكون هذا كلام الذي قال له من باب يعني المزاح، فيرجع إلى هؤلاء السيدين، إذا كانوا يضعون الملح هذا من أجل عدم التعفن فهذا لا بأس به، وإذا كان يجعل هذا لعقيدة باطلة كالخوف من الجن فإن هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل سب آلهة المشركين عبادة، وهل يكون هذا سرا أم جهرا؟ لا، سب آلهة المشركين ليست عبادة، خاصة إذا كان سبه يفضي إلى سبهم لله عز وجل أو للدين، فإن الله نهى عن ذلك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لم يشرع لنا أن نعبد الله عز وجل بلعن إبليس في الليل والنهار وبكثرة لعنه أو لعن الكفار، ولكن لعن الكفار له مقاصد شرعية في مقام التحذير في شروط ذكرها العلماء، ولا يعني ذلك أنه عبادة بحيث يتقرب الإنسان بلعن آلهة المشركين يعني في الليل والنهار ويظن أن هذا من العبادة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ذكر الله بالسبحة؟ سبق الإجابة على هذا السؤال، وهو أن الأصل هو أن التسبيح أن يكون باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى، فهذه السنة وهذا هو الأفضل. وأما ما شاع بين الناس من اتخاذ السبح فلا شك أن هذا نقص عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يذهب إلى التبديع ويرى أن استخدام السبحة من البدع، وبعضهم يقول أن تركها يعني أولى وأنها استخدامها تفويت لفضيلة. على كل حال لا شك أن استخدام السبحة مع القدرة على التسبيح بالأصابع أن هذا تفريط في السنة والفضيلة، ولهذا قال العلماء: التسبيح يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب يستشعر واللسان ينطق والجوارح هي الأصابع التي تتحرك بعد التسبيح. فينبغي للمسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب هذه السبح. أيضا من الأمور التي ينبه عليها أن بعض الناس يقول: أنا لا أضبط العدد إلا بالسبحة، ولعل هذا من مقاصد الشارع في أن من كان مستحضرا لما يقول يضبط، ومن غفل فإنه يفوته العدد، فأصبح بعض الناس يستعين بالسبحة على الغفلة، وهذا هو من مقاصد الشريعة أن يكون عد التسبيح بالأصابع حتى لا تغفل. أما إذا استعان بها على الغفلة يريد الآن أن يتحدث ويخاطب الناس ويسلم على الناس ويبتسم للناس وهو يسبح، سهل عليه والعدد مضبوط في اليد، وهذا ينافي ما جاء به الشارع من أن يستحضر المؤمن تسبيح الله عز وجل وذكر الله ويضبط بيده. ولهذا انظر في الذين يسبحون بالسبحة والذين يسبحون بأصابعهم كيف ترى الوقار والسكينة واستشعار التسبيح لمن يسبح بيده أو من يسبح بالسبحة إذا كان غافلا ساهيا. فينبغي للمسلم أن يستشعر أن هذه عبادة أنت لم تؤمر بها لتكون غافلا، وإنما أمرت بها لأن تكون مستحضرا لما تقول، فإذا استحضرت لذلك فإن الإنسان يضبط، ولكن الغافل نعم لن يضبط. حتى السبحة قد يحرك الخرز وهو لم يسبح، فإن هذا غير صحيح، الغافل غافل، ولكن كلما كان الإنسان مستحضر لما يقول ويحصي التسبيح بأصابعه فإن هذا أفضل له، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم التلبية الجماعية. التلبية لا تكون جماعية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وكان أصحابه يلبون فرادا، فكل يلبي بانفرده. التلبية الجماعية والذكر الجماعي والقراءة الجماعية هذه كلها من البدع. الإنسان يقرأ بنفسه ويذكر الله بنفسه بمفرده، إلا لمن علم الناس القراءة كأن يعلمهم القراءة يرددون للتعليم. أما التلاوة وأن يتقرب إلى الله بالتلاوة الجماعية فهذا مخالف للسنة. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: هل من السنة صلاة ركعتين عند الإحرام؟ لم يرد في السنة شيء بصلاة ركعتين عند الإحرام، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، قيل أنه أحرم بعد الظهر، فإذا أحرم بعد فريضة أو بعد صلاة مشروعة مثل الصلاة للوضوء أو الراتبة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وإذا أحرم من غير صلاة فلا بأس، فالإحرام صحيح. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: لما كان الحديث عن مشروعية عن عدم مشروعية الحجز في المساجد، فهل يجوز لي أن أزيل هذه الأشياء من أماكنها؟ الأمر يتوسط فيه، لأن بعض الناس قد يخرج إلى الوضوء ويجعل مكانا له لأن يرجع إليه، فأخشى إذا أزيلت يعني أن يحصل ضرر لبعض هؤلاء. وأيضا حتى الذين يحجزون من غير مبرر شرعي، فإن بعض هؤلاء يجمع إلى بين الاعتداء والمكان على شراسة الخلق، ولربما رفع الصوت وحصلت خصومة في المسجد، فالعاقل يتجنب يعني مثل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، ولكن على هؤلاء أن يتقوا الله وينصح، يعني لهؤلاء برفق ولين. من أراد الفضيلة فليسلك المسالك الشرعية في تحصيلها. ليس العبرة بأن تصلي في الصف الأول، وإنما العبرة كيف أتيت إليه، كيف وصلت إليه. ثم ليس العبرة أيضا بأن تصلي، وإنما كيف تصلي. لربما صلى في الصف الأول وقلبه غافل لا يخرج من صلاته بشيء، لأن المقصود بالصلاة في الصف الأول أن يكون أقرب إلى الإمام وأدعى إلى متابعته وأدعى إلى الخشوع. وأما لو صلى في صف متأخر بخشوع فهو أفضل ممن صلى في الصف الأول من غير خشوع. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن حكم التورع من بعض المأكولات الموجودة في بعض المطاعم لأنه لا يعرف طريقة ذبحهم. إذا كان هذا الورع مبنى على ظن غالب أو أمور يعني لها وجه فلا بأس، وأما إذا كان مرجعه إلى الشكوك وإلى أوهام ليس لها أصل فينبغي تجنب ذلك، لأن الورع باب عظيم، ولكن إذا كان له مستند شرعي فنعم. وأما بعض الناس يدخل في أبواب من الوسوس، هذا ليس من الورع، والعلماء يسمونه بالورع المظلم، مثل الآن يتنزع عن الذبائح التي يذبحها المسلمون في بلادهم، يقول لعل هذا لا يصلي، لعل هذا كذا، ولعل هذا نسي التسمية، هذا ليس بالورع. وأما ما يذبح في بلاد الكفار ولا يعرف وجهه فإذا تورع عن أكل ذلك فلعل هذا من الورع المعروف عند أهل العلم. أحسن الله إليكم. في حديث جبريل عليه السلام في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، هل يفهم منه جواز صلاة ركعتين في وادي العقيق؟ الذي عليه العلماء والمحققون أن هذه ليست من السنن التي خاطبت بها الأمة، وقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعرف ولا يعرف عند العلماء أن الصلاة في هذا المكان أنها سنة متبعة، ولا يجوز للأمة مع تطاول عصورها أن تهجر هذه السنة لو كانت هذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول امرأة جاءت للعمرة ولم تتمكن من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الدورة الشهرية، فهل يجوز لها أن تدخل المسجد وهي على هذه الحالة لزيارة القبر؟ وهل للنساء زيارة أصلا؟ هذه المرأة ممنوعة من زيارة القبر من جهتين، من جهة الحيض، فإن المرأة إذا جاء الحيض لا يجوز لها دخول المسجد، والأمر الثاني أنها امرأة والمرأة لا يجوز لها زيارة القبور. وعلى هذا على الصحيح أن المرأة حتى لو لم يرد لها ولم يرد عليها هذا العذر فإنه لا يشرع لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ممنوعة من زيارة القبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم له حكم غيره من القبور، وإن كانت فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابتة لكن القبر له أحكام القبور فلا يشرع لها زيارة القبر. ومن باب أولى إذا كانت حائض، ولهذا يسأل بعض الناس يقول أن زوجته عرض لها الحيض فهل تدخل المسجد ولا تصلي؟ دخولها للمسجد محرم، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي معذورة في ذلك، والفضل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه نحن قادمون من الرياض، فهل يجوز لنا الجمع بين الصلوات طوال مدة بقائنا التي قد تصل إلى 5 أيام، حيث يحصل أن نؤخر صلاة الظهر ونجمعها مع صلاة العصر في الحرم؟ نرجو التكرم بالإجابة حفظكم الله. إذا كانت إقامتكم أكثر من 4 أيام ليس لكم القصر ولا الجمع، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو فيه الاحتياط للصلاة، فإن القصر إنما يكون لمن قدم على بلد وإقامته فيه أقل من 4 أيام، وأما إذا نوى الإقامة 4 أيام فليس له أن يقصر. وأما الجمع فإنه لا يكون إلا في الطريق، موجب الجمع السفر مع الطريق. وأما إذا أقام في بلد حتى ولو كانت إقامته 2 أو 3 فله أن يقصر ولا يجمع. والسائل ذكر أن إقامتهم 5 أيام فليس لهم القصر ولا الجمع، بل يحرصوا على أداء الصلاة يعني في المسجد، والحرص على أداء الصلاة في وقتها خاصة إذا كانوا يعني بالقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرصوا على فضيلة الصلاة في هذا المسجد، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.